الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أعطيت شخصا مبلغا من المال وقمت بعمل تفويض له من أجل إخراج تأشيرة سائق خاص ثم بعتها، فقال لي أحد زملائي إن هذا لا يجوز، هذه تعتبر رشوة، فكيف السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ الحمد لله، إذا كان الذي أعطيته هذا المال، إذا كان هذا الرجل الذي أعطيته هذا المال ممن يعمل في هذه الدائرة التي خولها ولي الأمر باستخراج الفيز لمن يطلبها من المواطنين، فإن هذا المال الذي أخذه هذا الرجل ودفعته له يعتبر رشوة، لأن ولي الأمر يصرف له راتبا وعلى وظيفته وخدمته للمواطنين. والمتقرر عندنا أن كل مال زائد يطلبه الموظف على إنهاء أي معاملة أمر في نظام وظيفته بإنهائها مجانا فهو من الرشا التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها ومن قبضها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتئش والراشي والمرتشي والرائش. فمثلا موظف الجوازات أو موظف مكتب العمل يمتنع من استخراج الفيز للمواطنين إلا إذا دفعوا له، فما يأخذه هذا الموظف اعتداء وظلم وعدوان ورشوة. والواجب إذا علمنا عن أحد الموظفين أنه يأخذ الرشوة ولا ينهي معاملات الموظفين إلا بشيء من المال، أن نرفع أمره للسلطان وللجهات المسؤولة عن ذلك حتى يأخذوا على يديه ويبعدوه ويزيح هذه العقبة عن طريق إنهاء معاملات المراجعين. وأما إذا كان هذا الرجل الذي أعطيته المال لا شأن له بهذه الدائرة التي تستخرج منها الفيز يستخرج منها الفيز، وإنما هو معقب على معاملتك لعدم تفرغك ولكثرة أشغالك، ولا تستطيع أن تذهب إلى المكتب لوحدك بنفسك يعني لكثرة أعمالك وصوارفك، فأعطيتها رجلا آخر خارجا عن هذه الدائرة كالمعقبين أصحاب المكاتب الذين يعقبون للمراجعين معاملاتهم، فهذا لا بأس به، لا بأس به ولا يعتبر رشوة، وإنما يدخل في حد المعاملة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. فإذا هذا هو تفصيل مسألتك. فإن كان الذي أعطيته موظفا من نفس هذه الدائرة فهو رشوة، وإن كان لا شأن له ولا تعلق له بهذه الدائرة فلا شيء فيه إن شاء الله. وهناك مسألة أخرى في سؤالك، وهي أنك تريد بيع هذه الفيزا، وبيع الفيز لا يجوز لأمرين. الأمر الأول لأن بيعها مخالفة لنظام ولي الأمر، فإن ولي الأمر يمنع بيع الفيز، وطاعة ولي الأمر في مثل ذلك واجبة ومخالفته محرمة، لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طاعة ولي الأمر بالمعروف ونهانا عن معصيته، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأدلة في هذا كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغيرها. الأمر الثاني أن المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، والجهة التي أصدرت لك هذه الفيزا إنما خولتك في الانتفاع بها فقط، وأما رقبتها فإنه لا تملكها أنت، وإنما تملكها هذه الجهة التي أصدرتها، فأنت تملك منفعتها لا تملك رقبتها، لا تملك أصلها، فهي كالبيت الذي استأجرته، تملك أن تنتفع به ولا تملك رقبته ولا عينه وذاته. فهل يجوز للمستأجر أن يبيع البيت الذي استأجره؟ الجواب لا، لأنه إنما يملك الانتفاع ولا يملك العين. فالفيزا إنما تملك أنت الانتفاع بها ولا تملك عينها، وما تملك الانتفاع به فلا يجوز لك أن تبيع عينه لعدم دخولها تحت ملكيتك، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع ما لا يدخل تحت ملكيتنا، كما اشترط الفقهاء أن من شروط صحة البيع أن لا يبيع الإنسان إلا ما يدخل تحت ملكيته أو يكون مخولا من صاحبه في بيعه. فلهاتين العلتين نقول بأن بيع الفيز محرم، والله أعلم.